غنوايا هادية رومانسية فعيون جريئة وعسلية، غنوايا هادية رومانسية فعيون جريئة وعسلية. مشوق واخدني وبيسافر على جنة العشق الساحر، بعيون غرامها من الآخر محلاها عشت الحنية. بعيون جريئة وعسلية، مشوق